إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم أن الفاتحة هي أم الكتاب، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فمكة أم القرى في القرآن الكريم لأن غيرها يعود إليها وينتسب إليها من سائر القرى، والفاتحة أم الكتاب لأن غيرها مما أنزل الله تعالى على أنبيائه في كتبه كلها إنما يعود إليها وإلى معانيها. وتكلمنا كثيرا عن الفاتحة، وأريد أن أخص الفاتحة والتوحيد والاتباع ببعض الكلمات المهمات التي ما ينبغي أن تغيب عن فطن حريص على رضا الله عز وجل. ننطلق من المقامات الأربع المذكورة في سورة الفاتحة، وكل مقام يدعو إلى الذي بعده، وترتقي سموا وعلوا في هذه المقامات المبتدئة بالحمد فالعبادة. أولا الحمد، ثم العبادة، تبدأ بحمد الله جل في علاه، ثم العبادة، ثم الهداية، ثم النعمة. هذه المقامات الأربعة. وسورة الفاتحة حوت على أصول الخير كله، وأصول الخير توحيد واتباع. والتوحيد الذي في سورة الفاتحة مذكور فيه التوحيد بأصنافه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. بل مذكور في سورة الفاتحة أيضا مذكور الأركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة مذكورة في سورة الفاتحة، ومذكور أيضا الاتباع. والكلام يعني يحتاج إلى تدقيق وتطويل وتفصيل، لكني أجتزئ بإذن الله تعالى في هذه الكلمة والكلمة القادمة التي بين يدي السؤال والجواب، ولعل التي بعدها حتى أبين هذا بإذن الله تعالى بشيء من تفصيل. أما أنواع التوحيد الثلاثة فمذكورة في الأوائل الآيات: الحمد لله رب العالمين، الربوبية، فالعالمون هم ما عدا الله، والرب هو الخالق، والرب هو المالك، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو المربي. هذه معاني الرب في اللغة. فرب الدار أي مدبر أمرها، ولولا الأحبار والربانيون الذين يدبرون أمر دينهم. المرأة ربة البيت، تدبر أمر البيت. فالله الذي خلق، والله عز وجل الذي ملك والذي يخلق ويملك، لا بد أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، وأن يأمرهم وأن ينهاهم كيفما شاء. فهو المدبر، وهو المربي، وهو المالك سبحانه وتعالى، وهو السيد. وهذا معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الله السيد الذي ليس فوق سؤدده سؤدد، والله السيد الذي تصمد إليه كل الحاجيات، لأنه الذي خلقهم ولأنه الذي ملكهم. فالذي يخلق والذي يملك هو الذي يتصرف كيفما شاء، كما لو أنك ملكت الجاكيت الذي تلبسه، فليس لأحد أن يقول لك لماذا أن تلبسه، لماذا أن تهديه، لماذا أن تواضعه في البيت، أنت الذي تملك. فمن ملك تصرف، من ملك في شيء تصرف. ولذا مما ينبغي أن يعلم أن الانفصال بين أنواع التوحيد خطأ. يعني هنالك صلة وثيقة بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، وصلة وثيقة بين توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. والذي يقصر في العبادة ما عرف الله، ما عرف الله، ما يعرف أسماء الله، ما يعرف أسماءه. معرفتنا لربنا ما ينبغي أن تكون كمعرفة المشركين، يعلمون فقط أن الله تعالى موجود وأنه حق. لا، معرفتنا لربنا تعالى ينبغي أن تكون معرفة شرعية توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكم من رجل أعرابي بوال على عقبيه جاهل لا يعرف شيئا عنده من الإيمان ما ينجيه عند الله، وكم من إنسان بروفيسور ويتكلم لك في معجزات الله وآياته في المحيطات والأجنة وما شابه وهو كافر ليس له في الإسلام نصيب. فنعرف أن الله حق فقط هذه معرفة عقلية مجردة لا تنفع صاحبها، فالمعرفة بالله تعالى التي تعرف التي تنفع صاحبها أن تعرفه معرفة شرعية. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل في كونه مالكا وفي كونه سيدا هذا يشمل الخلق كلهم، وأما في كونه مدبرا ومربيا فهذا يتفاوت فيه الناس، هذا يتفاوت فيه الناس. فلله تربية عامة ولله تدبير عام يشمل المسلمين والكفار، ولله تربية خاصة وتدبير خاص يخص أولياءه ويخص أحبابه ويخص الذين يعرفوه. فهنالك تدبير خاص وتدبير عام، فالتدبير الخاص يكون بين الرب وبين العبد بمقدار صدقه وبمقدار إخلاصه وبمقدار توجهه لربه عز وجل. فالله يدبر شؤون الصالحين ويربيهم تربية خاصة كما فعل مع الأنبياء سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أتباع الأنبياء. الحمد لله رب العالمين في توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى مردها ومدارها على الله وعلى الرحمن، فهذان اسمان لا يقبلان، ما اشترك قط مع الله جل في علا أحد في هذين الاسمين. أما إنسان عليم إنسان حكيم هذا كثير في القرآن، الله وصف كثيرا من الأنبياء بأنه عليم وأنه حكيم وأنه عزيز، عزيز مصر إلى آخره، مع التفاوت الشديد بين حقائق الأشياء. فأنت إن أضفت الصفة لموصوفات مخلوقات متعددات فإنها تتفاوت بتفاوت مقدار المخلوقات. فإن قلت رأس فالرأس صفة إن أضفتها لذوات مخلوقات متعددات فإنها تتفاوت بتفاوت هؤلاء المخلوقات. فقل رأس إبرة وقل رأس جبل، هل من فرق بين رأس الإبرة ورأس الجبل؟ والإبرة مخلوقة والجبل مخلوق. قل رأس فلان وقل رأس حمار أجلكم الله ورأس خنزير، ففرق كبير في الصفة. فإذا الصفة اختلفت باختلاف الذوات المخلوقات فكيف بالصفة إن أضيفت لخالق ثم أضيفت لمخلوق؟ فصفة الله والرحمن خاصة بالله جل في علاه، ولذا سر ذكر الله والرحمن دون غيرهما من الأسماء في سورة الفاتحة لتكون ركنا ركيدا من لتوحيد الأسماء والصفات. ولذا بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، وهذان القسمان ألصقوا بتقسيم الفاتحة من التقسيم الذي ذكرناه. فمنهم من يقول التوحيد خبر وتوحيد طلب، أخبار تصدق وطلب تعمل. فالأخبار توحيد الخبر إنما هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الطلب إنما هو توحيد الألوهية، لأن التوحيد الألوهية هو المطلوب أن تتوجه بقلبك لربك وأن لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع شامل للأقوال والأفعال التي يحبها الله تعالى وهي الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة، هذا معنى العبادة. لذا جاء في سورة الفاتحة ذكر توحيد بداية توحيد الربوبية، ثم بعدها جاء ذكر توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الخبر. فالله جل في علا أخبرنا، والتوحيد فيه اتباع، فليس لك أن تعرف ربك بعقلك. العبد أن الخلق كلهم لو أنهم اجتمعوا أذكياؤهم فيعلمون أن الله تعالى حق، ولكنهم لا يمكن للعقول مستقلة أن تعلم ماذا يريد الله تعالى منهم. يستحيل العقل بالاستقلال أن يعرف أن الله تعالى مثلا يحب الصلوات الخمس في الأوقات الخمس بعدد معين من ركعات بشروط معينة، فالله لا يقبل الصلاة إلا بشروط معينة، فهذه لا يمكن للعقل استقلالا أن يعلمها مهما بلغت عقول أصحابها، وإنما الذي يعلم ذلك العبد من خلال الوحي الذي أنزله الله تعالى. وهذا التحصيل حاصل الآن، نحن نتكلم وندور في فلك الإيمان بالرسل والأنبياء والكتب والملائكة، فالعلاقة بين الرسل وبين الله تعالى وإنزال الكتب إنما هو من خلال الملائكة. فهذا هو سر عدم ذكر الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة في سورة الفاتحة، لأن صاحبها والذي يحقق درجاتها ومراتبها الأربعة هو متحقق قطعا بالإيمان بهذه الأشياء الثلاثة. وهذا هو سر ذكر العبد بقوله اهدنا الصراط المستقيم، ولا يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. لو أنه كان يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم لا احتاج ذكر الملائكة والأنبياء والرسل. اهدنا الصراط أن تسأل ربك الهداية التي في الصراط، ولا تسأل ربك أن تهدى إلى الصراط، لأن الذي يقرأ الفاتحة هو في الصراط. فالهداية قسمان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. فالذي يقرأ الفاتحة يدعو ربه الهداية التي في الصراط. ومما ينبغي أن يعلم أن الهداية درجات، وأن ليس كل عابد مهدي، فكم من عابد ليس له من الهداية نصيب. فكما أنك إن تحققت بالحمد فإنك تتوجه بعد ذلك إلى العبادة، ثم بعد العبادة تتوجه إلى الهداية، ثم بعد الهداية تتوجه إلى النعمة. أما توحيد الألوهية فمذكور في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتوحيد الألوهية مداره أن تخلص العبادة لله، وهذا هو سر ذكر المعمول قبل العامل، المفعول به قبل الفعل. فترتيب الجملة عند العرب فعل وفاعل مفعول به. أما في الفاتحة فربي علمنا جل في علاء نقول إياك، وهو مفعول به إياك نعبد، فقدم المفعول به على الفعل، والعرب إن قدمت المفعول به على الفعل فإنما يدل ذلك على الحصر والقصر. فلا يجوز للعبد أن يوجه أي لون من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله عز وجل. وكذلك لا يستطيع العبد أن يعبد ربه سبحانه بذكائه ولا بعقله ولا بماله ولا بجاهه، وإنما هو فقط بالذل والحاجة والخروج عن الحول والطول التي أوتيها، وأن يفزع إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالواجب على العبد حتى يحقق العبادة لا بد أن يخرج من حوله وطوله، وأن يستعين بربه جل في علاه على هذه العبادة. فسورة الفاتحة سورة عظيمة جدا، لو يعني مهما طال العبد في تأملها وتدبرها لبقي عاجزا، ولبقي يعني الأمر يحتاج إلى مزيد. ولنا عودة إن شاء الله تعالى في الكلام على سورة الفاتحة، ولعلي في هذه الأمور الكلية قد أفدت وقد يعني ذكرت أمورا أرجو الله تعالى أن يعيننا على استحضارها دوما. أخ يسأل يقول نحن قائمون في العمل على مركز قرآني هدفه نشر التوحيد وتعظيم السنة، ولي سؤالات. أولا أسأل لكم التوفيق وأسأل لكم يعني الإخلاص والثبات. ما هي نصيحتكم لي وللإخوة القائمين على العمل؟ أولا الزمن الذي نعيش زمن يعني كما يقول زمن تعاون، الدول اليوم فيما بينها تتعاون، والجمعيات فيما بينها في مجالات الإعلام والاقتصاد والسياسة كلها يعني بينها تعاون. الواجب كبير والواجب يعجز الفرد عنه، والتعاون أمر مهم وأصل أصيل. ومصطفى الغلاييني عالم سلفي لبناني كتب كتابا وهو عرف بالنحو، لكنه رجل مرب ورجل يعني مصلح، له كتاب بديع سماه أصل التعاون، أصل التعاون. لا ننكر أن يجتمع الإخوة على مركز، أن يجتمع الأخوة في جمعية، أن تكون هذه الجمعية وهذا المركز عبارة عن وسيلة، ونسبتهم إليها كنسبة الأب والقبيلة والبلدة. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف يتنكر النسبة لقبيلته ويتنكر النسبة لبلده، لا يحب البلد التي يعيش بها بحجة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا لم يفهم الأمور على وجه الصواب. القادة في معارك المسلمين كانوا يقسمون الجيوش إلى قبائل، يعني يضع في المقدم قبيلة ويضع في الميمنة قبيلة والميسر قبيلة، ولا أقاتل الأعداء، يعني أولا أريد أرفع كلمة الله تعالى، ثم عندي نخوة أن أحفظ نفسي وأن أحفظ إخواني وأن أحفظ قبيلتي. فأن تحب قبيلتك هذا أمر لا حرج فيه، وأن تذب عنها أمر لا حرج فيه. التنكر والتنصب منها خطأ، والتعصب والذب عنها بحق وبباطل خطأ. وهذه النسبة كنسبة الأب، وهذه النسبة كنسبة البلد، وهذه النسبة كنسبة الجمعية التي تنتسب إليها. فلا تتعصبوا للأسماء ولا تجعلوها محط ولاء وبراء، ولكن الحب الفطري الموجود في البشر الخلق هذا أمر لا يدره الشر. أنت أن تحب بلدك وأن تحب أباك، أن تحب قريبك، أن تحب زوجتك. حتى الحب الفطري يشمل الزوجة الكتابية، يعني واحد عنده امرأة نصرانية وأحبها، هذا الحب ممنوع؟ هذا حب فطري كالخوف. دائما نقول الخوف الخوف الخوف لا ينبغي أن يكون لله عز وجل، لكن هنالك خوف فطري، وهذا الخوف الفطري هذا الخوف الفطري مأذون فيه. يا أخي الآن جالسين، لو دخل علينا أسد ونحن جالسون نخاف لما نخاف؟ الأطفال أنتم تخافون؟ يعني خوف الفطري تنزعوه من نفوسكم؟ شو ممكن ينزع؟ وعلى هذا حمل قول موسى عليه السلام في سورة القصص، قال وفررت منكم لما خفتكم. وخاف موسى، خاف موسى، خاف هو سيد للتوحيد. طب فر من فرعون لما خافه، شو الخوف هذا اللي خافه موسى عليه السلام؟ الخوف الفطري. فهذا هذه الأمور الفطرية، هذه أمور لا مندوحة عنها وأمر لا حرج فيه البتة. وكذلك يقال في الانتماء لهذه الجمعية، هذا أمر. الأمر الآخر الذي أنصح إخواني فيه، عرف في مدى التاريخ من خلال القراءة يظهر هذا، أن كبار علماءنا، أن كبار علمائنا ومصلحينا عملوا كثير من الجمعيات، كثير من الهيئات. وفي الكتاب الأخير الذي نشرته رسائل تقييد الهلالي ذكرت أسماء الجمعيات التي انتسب إليها، وقد طاف الدنيا وما ذهب لبلد إلا وعمل جمعية في المغرب وفي الهند وفي ألمانيا وفي العراق وفي بلاد الحرمين، ما دخل إلا عمل مدرسة، عمل جمعية. وهذا هذه الجمعيات إلا كالمدارس التي ينتسب إليها المدرسون. فإن بقيت هذه النسبة على هذا الحال فهذا أمر لا حرج فيه. فتحسسنا من الحزبية وأن نكون حزبيين ولد عندنا ردة فعل ليست سليمة وليست صحيحة من هذه الجمعيات وهذه المؤسسات التي فيها روح العمل الجماعي، والتي تهدم والتي تبني ولا تهدم، والتي تخدم ولا تخدم. بعض الناس يريد من حزبه أن يخدمه الإسلام ولا يريد أن يخدمه الإسلام. فنحن ننكر أن تكون هنالك حزب أو جمعية يأخذ من الإسلام ما يريد لما يريد، وأن يجعل الإسلام كالمستودع يخرج منه ما يجعل الناس. يعني بعض الناس في الانتخابات كان يقول اللي بنتخبه شفلات ليس له جنة. الله أكبر، الجنة جنة أبوك، الجنة لأبيك، وأنت اللي بنتخب فلان نعطيه جنة، واللي ما بنتخب فلان نحرمه الجنة. الجنة لربك عز وجل، ليس لك هذا. فبعض الناس يريد من الدين أن يخدمه وهو لا يخدم الدين. فإذا وجد هذه الجمعيات وهذه الأعمال التي تخدم الدين بحق وتجرد وإخلاص وصدق فجزاهم الله خيرا، هذا أمر حسن. لكن نحتاج إلى روح العمل الجماعي، نحتاج أن نهضم أنفسنا، نحتاج أن نتواضع فيما بيننا، نحتاج أن يحفظ كل منا عرض أخي، وأن يذب عنه الغير، وأن يستره، وإن رأى خطأ أن لا يفضحه. يعني أخلاق العمل هذا الجماعي ترى تحتاج إلى متطلبات عالية، تحتاج إلى متطلبات عالية، تحتاج إلى تنكر الذات. فهذه الذي هذا الأمر الذي أنصح إخواني فيه. ثم ينبغي أن تحقق الهدف، يعني أن تبقى تدور حول الهدف الذي من أجله أنشأت هذه الجمعية، عملت مركز توحيد وسنة، كل جهود خليها في الكتاب والسنة. فهذا جواب أو ومضى بمقدمة لجواب السؤال الثاني. عندنا بعد أسبوعين دوري كرة قدم، في هذا النشاط اشتراك رمزي لمن أراد أن يلعب من الطلاب، وسيتم تكريم المركز الأول والثاني والثالث. هل في ذلك شيء أن نأخذ من الناس فلوس ويلعبوا ونعطي من هذه المال تكريما لمن يفوز؟ هذا قمار، هذا قمار. يعني نأخذ من الطلبة كلهم، كل من اشترك أخذنا مال واللي فاز أعطناه. النبي يقول لا سبق، والسبق المال، إلا في خف أو نخل أو حافر. فالمال بذل هذا أصل المسابقات. المال لا يبذل إلا فيما يوقف الأبدان ويعينها على الجهاد في سبيل الله. المال لا يبذل إلا في هذا. فلا يجوز أن نأخذ من الطلبة. إذا وجد من يكرمهم، إذا وجد مال خارج دفعهم، لا أمر لا حرج فيه. ثم لا تركزون على هذه النشاطات، أن يحقق غايتك وهدفك، واجعل هذه النشاطات التي تسأل عنها كالملح للطعام. أما نعمل دار قرآن، كل نشاطات دار القرآن، شمات هواء ورحلات وكرة قدم، ولا نعلمهم القرآن، حرام. هذا كذب، هذا زور، هذا زور، هذا ليس دينا. الدين أن تقول أنا أريد نشر التوحيد والسنة، فركز على التوحيد والسنة. وهذا أمر لو كان عرضا، لو كان شيء نادر كالملح في الطعام، لا أرى فيه حرجا إن شاء الله تعالى. هل يقتضي الأمر والنهي التكرار؟ هل يقتضي الأمر والنهي التكرار؟ جواب دقيق، جواب دقيق، وركزوا قليلا معي. يعني الأمر الذي أمره الله تعالى، هل يلزم التكرار والنهي الذي نهى الله عنه؟ هل يلزم التكرار؟ الله مثلا حرم علينا السرقة والزنا، هل من ترك الزنا مرة امتثل النهي فله أن يزني مرة ثانية؟ طيب الأمر أمر إيجاب أم أمر سلب؟ الأمر يعني أمر تنقله من العدم للوجود، والنهي أمر إيش؟ أمر عدم، النهي عدم. اتفق العلماء ولا يمكن أن يخالف في هذا أحد من العقلاء أن النهي يقتضي التكرار. الله لما يقول لا تسرقوا لا تزنوا، ينبغي أن يبقى هذا الأمر في العدم، ما ينبغي أن يكون للوجود. أما العدم يحقق، العدم الأمر المعدوم نجعله موجودا، فهل هذا يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ هل هذا يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ جواب دقيق، والجواب جواب العلماء يقولون الأمر ليس له صلة بالعدم، ولكن لما كان الأمر هو عدم وتريد أن توجده، والإيجاد لا يكون إلا بالمرة الواحدة، فأصبحت المرة الواحدة تقتضي الأمر باللازم. الأمر أمر عدم تحوله إلى شيء موجود، صلاة، صلاة معدومة، فحتى تمتثل أمر الصلاة، حتى تمتثل أمر الصلاة تريد أن تحولها لأمر موجود، فهذا يقتضي العدد باللازم. ثم إن جاءت قرينة على التكرار قلنا بها، وإن لم تأتي قرينة تكفينا مرة. الصلاة، ما هو سبب الصلاة؟ دخول الوقت. دخول الوقت أمر يتكرر أو لا يتكرر؟ يتكرر. فلما علق الله تعالى وجوب الصلاة على دخول الوقت، وكان دخول الوقت أمرا متكررا، فأوجبنا الصلاة كلما دخل الوقت. طب الزكاة، إيش سبب الزكاة؟ النصاب والحول، النصاب والحول، تتكرر بالنصاب والحر. طب الصوم فما شهد منكم الشهر فليصم، بتكرر الصيام لا يتكرر، علق الله الصيام عليه دخول الشهر يعني على رؤية الهلال، يتكرر كلما رؤية الهلال. طب الحج ايش سبب الحج؟ سبب الحج بلد البيت، هل يتكرر؟ لا ما بتكرر، وجود البيت ما بتكرر، وجود بيت الله تعالى ما بتكرر. فالحج لا يجب إلا مرة في العمر، لأن سبب وجودي سبب وجوب الحج وجود البيت. إذا العلماء اختلفوا قالوا لما آخر الزمان البيت يهدم يبقى الحج موجودا أم يسقط؟ وقع كلام بينهم في هذا. وهل من طاف في محل البيت لو طاف في محل البيت أجزاءه والبيت غير موجود وهو مهدوم؟ هذه مسألة ألف فيها علي القاضي رسالة سماها الآيات البينات في بعض الآيات، فسئل على المسألة فألف هذه الرسالة الآيات البينات في بعض الآيات، سئل لو أن الحج لما يهدم البيت. فالخلاصة أن الأمر يتكرر إذ علق الشرع وجوبه على أمر يتكرر أو أوجب الشرع تكراره. فمثلا الشرع يقول في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال على الغلام في العقيقة، قال على الغلام إيش؟ شاتان متكافئتان في حديث أم كرز خزاعية حديث سنة في سنة أبي داود، قال على الغلام شاتان متكافئتان، متكافئتان متقاربتان، وهذا يفيد أن الأصل في الشاتين يذبحوا معا ما يفرقوا. ونقال النبي صلى الله عليه وسلم متكافئتان على الغلام شاتان متكافئتان وعلى الجارية شاه. طب رجل رزق توأبا، رجل رزق توأما لكل كل غلام مرتهن بعقيقته في الحديث الآخر. طب إذا رزق الإنسان توأم ذكور كم شاء عليه؟ أربعة. طب توأم ذكر أنثى؟ ثلاثة. توأم ابنتين؟ اثنتين. فصار التكرار من خلال القرينة، التكرار من خلال القرينة. الأصل في الأمر أنه لا يدل على عدد ويدل على المرة الواحدة باللازم إلا إن وجدت قرينة تفيد التكرار. والإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام لما ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في العمر؟ بحث هذه المسألة فذكر ومضة لم أرها عند غيره من الأصوليين، قال واستخدام الشارع للأمر في جل أموره إنما يريد الشرع التكرار. يعني العرف العام، العرف العام في الشريعة يفيد التكرار، العرف العام في الشريعة. لما كان شيخنا الألباني رحمه الله يسأل عن حديث الخضاب، كان النبي يقول اخطبوا خالف اليهود والنصارى، فكان الشيخ يقول الخضاب مرة واحدة يكفي، يعني من خضب لحيته مرة واحدة فقد أدى الواجب ولا يلزم التكرار كل مرة. الأصل في التكرار يفيد مرة، يفيد مرة إلا إن علق الشرع التكرار على شيء. والأصل في الاستخدام الشارع للأمر أنه للتكرار، والله تعالى أعلم. هل اختلاف العلماء رحمه؟ طب أنا أسألكم، هل اتفاقهم نقمة؟ اختلاف العلماء رحمه طب هل اتفاقهم نقمة؟ في أحد يقول اتفاق العلماء نقمة؟ معاذ الله. طب هل اختلاف العلماء رحمه؟ هذا حديث باطل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاف أمتي رحمه لم يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف اختلاف سنة، اختلاف تنوع، اختلاف فضائل، اختلاف التنوع رحمة. شق لنا من قبلنا أنهم اختلفوا، فهذا الخلاف الذي وقع عند من قبلنا وسع علينا. ولذا صح عن القاسم بن محمد وعن عمر بن عبد العزيز أنهما قال ما أحب لو أن لي مثل حمر النعم، ويتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أنهم اختلفوا. نحن لا نحب الخلاف لذاته، لكننا لو أننا اختلفنا فيما بيننا ولم يختلف الأصحاب فيما بينهم لهلكنا. فلما وقع الخلاف بين الأصحاب وسعوا علينا في الخلاف الذي بيننا، هذا لا يفيد مدح الخلاف، هذا يدل على وجوب اعتبار الخلاف. الخلاف إذا وقع بيننا معتبر. نحن لا ندعو الناس إلى مسائل، نحن ندعو الناس إلى مناهج، إلى منهج، منهج في الأخذ والتلقي، طريقة الإثبات، طريقة الاستنباط والكليات. وأما مشايخنا الكبار في من أدركنا وممن لم ندرك وقع بينهم خلاف في فروع المسائل، والواجب على المختلفين أولا أن لا يحتجوا بالخلاف. الخلاف ليس بحجة. بعض الناس إن سألته عن المسألة يقول فيها خلاف، طيب هذا خلاف مش علم. أن تحتج بالخلاف خطأ، هذا الأمر الأول، لا يجوز الاحتجاج بالخلاف. الأمر الآخر على المختلفين أن يتجردوا وأن يبحثوا عن الحق بدلائله والطرق المرعية عند السابقين، وأن يرفعوا الخلاف فيما بينهم على قدر مكنتهم واستطاعتهم. فإن أبوا، فإن ما استطاعوا، فحينئذ الخلاف يكون فيه سعة إن شاء الله تعالى. ما هي الخطة اللازمة لطالب العلم في بداية طلبه؟ أن يصدق الله وأن يخلص في الطلب وأن يتجنب المعاصي وأن يبتعد عن الغفلة وأن يعرف منه من كان قريبا منه تغيره بعد أن ولج هذا الطريق الذي لا يجوز الرجوع عنه، وأن يزداد خيرا كلما مضى الزمن. فمن ازداد علما ولم يزدد هدى وتقى فليتهم علمه. ثم العلم يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى أستاذ، وقبل ذلك وبعده يحتاج إلى توفيق، والعلم يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى فهم. فإذا كان طالب العلم صغيرا فيبدأ بالتلقين، فالعلم متن يشرح ويحفظ، فإن استطاع أن يحفظ فحسن. وأولى ما يحفظ من المتون كتاب الله تعالى وأحاديث الأحكام التي يكثر دورانها على الألسنة، ثم بعد ذلك طالب العلم يتجنب الجرد. طالب العلم أول ما يبدأ طلب العلم يقرأ فتح الباري ويقرأ المطولات، هذه طريقة خطأ ليس صواب. طالب العلم يبدأ بالكليات، يأخذ العلوم بكلياتها ولا يبدأ متخصصا، وإنما يبدأ بأن يتعلم أصول كل فن من هذه الفنون، ثم يتقدم طالب العلم برعاية أستاذ. لابد لطالب العلم أن تكون له صلة بأستاذ يحل له الإشكالات، وإلا لعله يزل. إذا قالوا لا تأخذ الحديث من صحفي، من إنسان يقرأ الصحف فقط دون أن نجلس بين العلماء. هل يجوز قراءة القرآن على الهاتف بغير وضوء؟ لا حرج من قراءة القرآن على الهاتف بغير وضوء، وقراءة القرآن من المصحف أحب إلى الله من قراءة القرآن على الجهاز. بعض إخواننا جزاهم الله خير يأتي للجمعة مبكر واضع من إيديه جهاز هاتف ويقرأ بجهاز هاتف، لا اقرأ بالمصحف، اقرأ بالمصحف، أنت مثاب مثاب، لكن قراءتك من الصحف من المصحف أقرب إلى الله عز وجل، أقرب إلى الله تعالى. شيخنا هناك داء أصيب به جل فتيات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو أسنمة البخت، لدرجة أن دكتور أمريكي أتى للجامعة الأردنية وقبل إلقاء محاضرة قال إن فتياتكم مصابات بتضخم الرأس. هل عقاب النار فعلا على هذا العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل النار قال نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. شو البخت؟ أسنمة البخت الجمل، سنام الجمل، سنام الجمل كبير. اليوم هذا الموديل هذا ليس لباس شرعي، تجد البنت لابسة بنطال وتثير الرجال بتضخيم الذي على رأسها، هذا موديل فرنسي، موديل نوع من أنواع الموديلات الموجودة في فرنسا. فبعض النساء ما عندها وقت تعمل تسريحة وترتب شعرها فأحدثوا لها مثل هذا، وبعض النساء شعرها أصلا بشع، يعني هي بشعة إذا خرجت بشعرها، فأوجدوا لها هذه الزينة بمثل هذه الطريقة. فهذا اللباس أسلمة المخ هذا عنوان لعمل سببه دخول النار. وعلماؤنا يقولون هذه المشطة رفع الشعر فوق هذا مشط بغايا الجاهلية. وفي هذا إشارة عجيبة وهي معروفة مذكورة في الشريعة بكثرة في أشياء عديدة في صلة بين السلوك وبين الظاهر. يعني أنا أقول من الأحاديث المرأة التي تجعل شعرها هكذا سهل أن تزني. كيف ما أدري؟ هذا علماء النفس اللي يشتغلوا فيه، مش أنا، هذا عمل علماء النفس. في حركات، في صلة بين طعامك بين مهنتك بين طريقة تزينك وبين الحرام. من أعجب ما سمعت، أسمعني أخونا أخ لنا طبيب وهو معنا يحضر معنا الآن، بيحضر معنا الآن، أخبرني خبر قال في مستشفى في أمريكا بيعالج أصحاب الشبق. تعرفون شو الشبق يعني؟ يعني عنده شهوة متأججة زائدة. بعض الناس عنده شهوة متأججة زائدة. في بعض مستشفيات أمريكا الآن بتعالج بهذا المرض. تدرون كيف يعالجوه؟ يجلدوه 100 جلدة ب$100. يجلد 100 جلدة على ظهره. يجلد أخونا الآن يضحك الطبيب. هل أخبر لكم؟ هو اللي بيدفع. جزا الله خير. هو اللي بيدفع يا شيخنا. هو اللي بيدفع. أنت تدفع $100. تدفع $100 وتجلد 100 جلدة وبتروح إنك معالج. يا إخواننا والله ما إحنا عارفين عظم الدين. والله عظم الدين ما احنا فاهمينه الآن. ما أدري هل الغرب فاهمنا عظم الدين. بعض المرضى من المسلمين يقول لك شو هالحدود وإيش هالمساعد إلى آخره. الله الذي خلقك والذي ملكك هو الذي سبحانه وتعالى رسم لك الطريق، هو الذي بيّن لك. في صلة بالأشياء صلة ما تدريها. المهم هذه أسنمة البخل، هذه الأسنمة حرام، ولا يجوز للمرأة أن تتجمل بها لزوجها في بيتها، حتى في بيتها ما تتجمل فيه، لأنه من عمل البغايا. ولا يجوز للمرأة تعمل عمل البغايا في بيتها بعد زوجها، تنسى هذا. ولذا ما أسهل يعني الناظر لطريقة الموضة وانتشارها في الناس تشعر أن وراءها أبالسة درسوا الشريعة، لكن درسوا الشريعة ليضادوها ودرسوا الشريعة ليحاربوها. وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زوجتي صاحب الديانة، ولكني اكتشفت أنها تسهر الساعات الطوال من الليل تقرأ قصص الحب والغرام، وعندما سألتها لما تفعلين هذا قالت أريد أن أتعلم منهم حتى أحسن علاقتي معك. هل هذا الفعل صحيح؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. دنيا دنيا عجائب، دنيا عجائب. قصدها صحيح وفعلها قبيح، قصدها صحيح وفعلها قبيح. أرشد هذه المرأة ومن مثلها لقراءة كتاب النساء ضمن كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة. كتاب عيون الأخبار 4 كتب، في كتابة النساء في داخل الكتاب. اللي بيقرأ كتاب النساء سواء ذكر أو امرأة يحسد كيف يعني كيف تتبعل الزوجة لزوجها. أخبار رائعة وطيبة لفضلاء وفضحاء وأتقياء وعلماء، وأخبار نزيهة وتدعو لخلق رفيع. فلماذا أذهب للساقطين والساقطات وأقرأ كلام ما أنزل الله تعالى به من سلطان؟ فهذا نصيحتي أن تقرأ الزوجة، تقول لها لماذا لا تسألين؟ طب أنا أريد كذا، كيف أتعلم؟ كيف أتعلم؟ إلى آخره. فأنا أنصح بقراءة كتاب النساء من كتاب عيون الأخبار. وشيخ الإسلام ابن تيمية يسمي صاحب كتاب عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 يسميه أديب أهل السنة، يسميه أديب أهل السنة. هل صحيح أن سيدنا عمر خطب يوم الجمعة وقرأ آية سجود فنزل من المنبر فسجد وقال من سجد فقد أصاب؟ الإمام متى قرأ المستمع عليه السجود. وعمر ثبت عنه هذا، وثبت عنه أنه في الجمعة التي بعدها، والحديث وطأ مالك أنه قرأ ولم يسجد. فالخطيب من السنة المهجورة ترك قراءة آية سجدة على المنبر، فيحصل بالإمام أن يقرأ آية سجدة على المنبر وينزل يسجد ثم يصعد ويتمم الخطبة. فعمر فعل هذا جمعة، والجمعة التي بعدها قرأ آية سجدة ولم يسجد. استنبط أهل العلم من هذه الحادثة أن سجود السهو ليس بواجب وإنما هو سنة، وهذا مذهب الجماهير. سجود التلاوة ليس بواجب إنما هو سنة، وهذا مذهب الجماهير. واستنبطوا أيضا منه أن من يستمع للقراءة إن قرأ الإمام أي سجدة فلم يسجد فلا يجوز له أن يسجد. يعني الإمام اليوم قرأ السجدة، وحصل قبل فترة أنه قرأ ولم يسجد، ما سجدنا. يعني لو الإمام قرأ أي سجدة وما سجد لا يجوز لنا أن نسجد، فإن قرأ وسجد سجدنا، والله تعالى أعلم. شيخنا، كيف الجمع بين حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده والآية وأما بنعمة ربك فحدث؟ يعني متى وحصل تعارض، ولا أقول تناقض، فالتناقض لا يقع في الشريعة. والفرق بين التعارض والتناقض أن التعارض يكون في الظاهر لا في الباطن، وأن التناقض يكون في الباطن لا في الظاهر. فالشيئان المتناقضان لا يمكن الجمع بينهما، ولذا يحرم أن يقال أن هذه الآية تناقض هذه الآية، أو أن هذا الحديث يناقض الحديث، أو أن الآية تناقض الحديث. وكان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة يقول في مجالسه رافعا صوته: من وجد حديثين أو حديثا وآية متعارضتين فليأتني بهما، فإني أرفع التعارض بينهما. فالتعارض إنما يكون في الظاهر. واعلم، وهذه قاعدة قائمة على الاستقراء ولا سيما في نصوص الكتاب، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في معتكفه في المسجد النبوي في رمضان قرأ القرآن فقط واضعا متدبرا وهو يقرأ الآيات التي فيها تعارض وجمعها، ثم قرأ القرآن وهو يبحث عن رفع التعارض بين الآيتين، فما وجد آيتين متعارضتين إلا وفي الشريعة نص ثالث يرفع التعارض بينهما. لا يوجد نصين متعارضين إلا ويوجد في الشريعة. ولذا وألف في هذا كتابا بديعا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. مثلا خذ: لا تدركه الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه تنظر إلى الله، لا تدركه الأبصار، تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم رفع التعارض فقال: وإيم الله إنكم لترونه، لترون الله كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أنت لما ترى القمر تدركه؟ تعرف بإيش مكون القمر؟ تدركه؟ النبي قال: سترون الله، سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فأثبت الرؤية مع نفي تدارك، مع نفي الإدراك. أثبت الرؤية مع عدم الإدراك. علماءنا لما طلعوا على القمر اليوم قالوا له: القمر مكون من من من، لكن قبل احنا ما بنعرف ايش مكون لكن نراه. فهل يلزم من الرؤية في الإدراك؟ لا يلزم. فيقول هذا الحديث جاء للجمع بين الآيتين: سترون ربكم كما ترون القمر. ليش النبي قال كما ترون القمر؟ القمر عيان لكم، ترونه ولا تدركونه. فآمنوا بقوله تعالى: لا تدركوا الأبصار، وآمنوا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. طيب نرجع له علينا، حدث بمن من تحدث نعمة الله؟ إنسان حسود؟ إنسان يكيد لك؟ إنسان يبغضك؟ لا، تحدث بنعمة الله عليك، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في من تحب. أما الذي لا تحب، الذي ينكر لك، استعين على قضائك بالكتمان. إنسان يحسدك، إنسان يتربص بك، عدو لا يتمنى لك أن تحقق مرادك ولا أن تحقق ما تريد، استعينوا على قضاء أمرك بالكتمان، اكتم عنه لا تخبره. وأما من تحب فأخبره وليرى أثر نعمة الله عليك. إنسان يصيبك بالعين، لا والله ما تخبره بالنعمة التي أنت فيها. كثير من إخواننا الأغرياء بيجي يقول لك والله الشيخ أنا مصاب بالعين، اقرأ لي. ما أنت مصاب بالعين بسببك وسبب لسانك، ما تجلس في مجلس إلا بتقول. وهؤلاء فقراء مساكين لا تعطيهم شيئا من الذي أتاك الله تعالى، يصيبك بالعين اسكت اسكت، ما تتكلم بالنعمة التي أنعم الله عليك حتى تبقى مصاب بالعين. إذا أردت أن تحدث بنعمة الله عليك، حدث أناسا على وجه العظة وأعطهم من الخير الذي أعطاك الله تعالى إليك. فمتى كيف يزول التعارض؟ يزول التعارض أنه دائما هذا في باب وهذا في باب، هذا في زمان وهذا في زمان، هذا له حالة وهذا له حالة، فيكون هذا يعمل في مجال وهذا يعمل في مجال. فأنت توهمت التعارض لأنك ما وضعت النص في محله أو في زمنه أو في حالته، فظهر لك التعارض. فإذا وضعت كل شيء في مكانه رفع عنك، رفع التعارض. والله تعالى أعلم. هل يجوز زراعة الأسنان؟ زراعة الأسنان إما تجميل وإما تطبيب، فإذا احتجتها تطبيبا فلا حرج، هذا من العلاج. أما إن زرعت من أجل الجمال فهذا هو الممنوع، فالتطبب مطلوب. أما التجمل المحض فقط، تجمل المحض فقط فلا. إخواننا الأطباء بيسألوا مثلا تبييض الأسنان، إذا التبييض لحقت تطبيب جائز، يعني إنسان بيطبب بحاله بيضبط أسنانه، فجاء التبييض في أثناء العمل، يعني هو يعمل بيض الأسنان لا حرج. بس يأتيك واحد وسليم ولا يشكو أي شيء من الأسنان، فقط يريد التبييض، هذا ممنوع شرعا. فقط يريد التبييض، هذا ممنوع شرعا. ففرق بين التجميل وبين التطبب وبين التجميل، والله تعالى أعلم. رجل رضع من زوجته أكثر من 5 رضعات على سبيل المتعة. العلماء بيقول الرضعات مشبعات، والنبي يقول إنما الرضاعة من المجاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة مما نشز العظم ونبت اللحم، وأنت عظمك قائم ولحمك قائم. في تراجع في تراجع. هذا شيء ليس له صلة بالسؤال. الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة التي تؤثر في اللحم والعظم، ما نبت اللحم ونشز العظم، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ينشأ عليها. فهذا سؤال لا داعي له. عشان ننبس وسط الشباب يا شيخ، قدمنا السؤال فقط للمتعة وليس لل... بعض العبادات لا تحتاج إلى نية، صحيح، بعض العبادات تعمل من أجل أثرها لا من أجل النية. نكمل السؤال ثم نأخذ إفاضة. بعض العبادات لا تحتاج إلى نية، كمسألة المسح الخفين. مسألة الخفين، إدخال الخفين مش عبادة، إدخال الخف في رجلك مش عبادة ولا عبادة، إدخال الخف مش عبادة. طيب المسح، مسح الخفين مسح العبادة، لذا لا يلزم حتى يجوز المسح الخفين أن تدخلهم بنية المسح. فإن بدأ لك المسح لاحقا، المسح ذاته عبادة. طيب من أحسن المسح للغسل؟ من أحسن تغسل رجليك وتمسح قدميك؟ تفصيل. إذا كنت بين رافضة تمسح الخفين حتى تعلمهم أنه غلط، لا والله المسح أحسن. إذا كنت في حالة استعجال وما تدرك الجماعة إلا بالمسح الخفين، المسح أحسن. ولذا الأحسن أن تفعل الأرفق بك، أنت والله في ساعة من أمرك وفي روائح في قدميك والجو حار وصلاتك بالغسل أحسن، لا والله الغسل أحسن، الأمر واسع. لكن الأخ توهم أن المسح الخفين لا يجوز إلا بإدخال الخفين، إلا بنية إدخال الخفين، لا، لازم المسح تكون له نية، مجرد ما تمسح كانوا خلاص حصلت النية، لا يلزم النية لقبل. طيب كمسألة انتقاض الوضوء بالنية، انتقاض الوضوء بالنية، كيف انتقاض الوضوء بالنية؟ الوضوء ليس عبادة، الوضوء وسيلة، الوضوء وسيلة، فما ينتقض الوضوء بالنية. بينما نجد أن الإفطار للصائم يصح بالنية، إفطار للصائم يصح بالنية، إفطار يعني إفطار الصوم لو أن الصائم يصح بالنية. الكلام مهم، وأخونا سؤاله شوية متعب، يعني متعب جدا. وذكرني بما في كتاب طبقات الشافعية الكبرى القاضي حسين المروزي. قاضي حسين في زمن كان في زمنه ملك، فقال لزوجته: أنت طالق، إذا أفطرت اليوم على جامد أو على سائل، على حار أو على بارد؟ وجاء قال: شو أعمل كيف يعني أخرج من طلاق زوجتي؟ فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبرت الشمس، قال: فقد أفطر الصائم. قال: بس انتظر، فأنت أفطرت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الصائم متى يفطر؟ بسقوط الشمس وظهور الليل. قال: النبي يقول فقد أفطر الصائم، فأنت النبي فطرك، وبعد كل ما شئت بعدها كل ما شئت. الطلاق غير حاصل لأن النبي يقول فقد أفطر الصائم. إلا إذا أراد الأخ يقول رجل صائم فعزم على رفض نية الصوم ثم تاب، فإنسان صائم شعر بعطش، شعر بجوع، جاء شيطان سبب أو آخر عزم أن يفطر ثم تاب إلى الله جل في علا، يعيد أو لا يعيد؟ هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، والخلاف معتبر. فهذا كثير من أهل العلم لا يقولون يفطر بالنية، يفطر برفض، هذا لا يفطر بالنية، هذا يفطر برفض الصوم، بدلالة أن الإنسان إذا نوى في الليل وما استظهر ولا استحضر النية طول النهار صيامه صحيح باتفاق. لو إنسان عزم في الليل على الصيام ثم نسيت النية ولم يخطر في باله أنه صائم وأتم أركان الصوم ولم يعمل ناقضا ولم يرفض الصوم، صومه صحيح باتفاق. لكن لو الأخ مثلا قال: والله بعض الأعمال تصح بالنية من بعض الناس، مثل رجل عنده امرأة مجنونة أو عنده امرأة كتابية، وهذه المرأة المجنونة أو الكتابية حاضت ثم اغتسلت، فهل يحق له أن يطأها؟ إنسان عنده كتابية لما تحيض وتتصل يطأها ولا يطأها؟ يطأها. طب هذا الغسل بنية؟ مش بنية، هذا غسل غير نية. مجنونة كيف تنوي؟ هذه مجنونة كيف تنوي؟ هذه مجنونة وهذه كتابية، الكتابية لا يصلح النية. فبعض العبادات لا تصح عند الله، لأنها تصح من حيث الأثر في الدنيا، ولكنها تصح من حيث الأثر في الدنيا ويترتب عليها أثر دنيوي، والله تعالى أعلم. هل السنة أن أنام على وضوء؟ نعم، حتى لو كنت جنوبا من السنة أن تنام على وضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فلم يغتسل توضأ ثم نام. وفقهاؤنا في أحاجيهم في ألغازهم يقولون: وضوء لا ينتقض لا ببول ولا بغائط ولا بضراط. أي وضوء؟ قال: وضوء الجنب. لو إنسان أجنب فتوضأ ثم أحدث فيبقى وضوءه صحيحا ولا يحتاج لتجديد الوضوء، لأن هذا الوضوء إنما هو من أجل تخفيف الحدث الأكبر. فمن السنة للإنسان أن لا ينام إلا متوضئا، والله تعالى أعلم. أخوك طالب علم مبتدئ أعمل في مقهى، العمال المسؤول عن العمل على المقهى ظالم معتدل، يأكل تعبي وتعب الآخرين، أشتغل عنده بثمن بخس، ولكنه ألزمني أن أوقع على عقد كتب فيه أنني أخذ أجرتي 10% كما هو معلوم في جل المقاهي، فهل يحق لي أن أخذ خلسة شيئا من المال محاول بذلك تخفيف بعض الضرر، علما أن الآخرين يسرقون وقد طلبوا مني ذلك فأبيت؟ للعلم فمشغلي لا يلتزم بعهوده لي، وقد طالبته بالزيادة وهو يرد أشتكي بي للدائرة، وأنا ملتحي ولن يشغلني أحد بلحيتي ولا أتقن غير هذا العمل. طبعا المقاهي في بعض البلاد فيما أخبرني بعض إخوان المغاربة يعني لا يوجد فيها أي محذور شرعي، يعني بعض المقاهي في بعض البلاد ما فيها أي محذور، يعني لا فيها لا دخان ولا شيشة ولا، يعني مكان يجتمع فيه الناس يأكلون الأشياء الخفيفة ويتكلمون ويمشون. ولا يجدون حرجا أبدا فيه، يعني في أعرافهم أمور مقبولة، فما يعني نسقط عمل الأخ في السائل على عملنا. إذا فقهاؤنا يقولون فرق بين الفقيه والمفتي، قال المفتي ينبغي أن يعرف أعراف السائلين بخلاف الفقيه، الفقيه يعرف كل الشريعة ويعرف طرق الاستنباط ويستظهر النصوص والخلاف. فظهر أخونا مغربي الذي يظهر لي من السؤال هو غير متحرج في العمل في المقهى، لو كان في الأردن بنقول له المقهى ومشاكل المقاهي اليوم، وللأسف أصبحت مهنة رائجة، ومتى صارت المقاهي في بلادنا يعني بهذا الرواج فهذا منذر شر لتفسخ الأسر وعدم كون البيت جنة الإنسان، سعيد من كان بيته جنته ومن ألف أهله وأحب البقاء عندهم إلى آخر. فهذا الأخ يقول أنا أظلم، وهو يظهر القبول أنا استحضر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا خانك فأنت لا تخنه، أنت لا تتقن إلا هذا العمل، طيب ابقى في هذا العمل بدل أن الله قد أحله فابقى فيه، لكن أنت غير ملزم أن تعمل عند فلان. في من يعمل مثل هذا العمل أناس يتقون الله، أو أناس على الأقل لا يظلمون الخلق، فتحول ابقى في مهنتك وتحول من الظلم وارفع عنك الظلم. شيخنا بارك الله فيك، هل تعرف الشيخ أبو منار العراقي وهل هو من علماء العراق ومن له مؤلفات؟ أقول أبو منار نحسبه على هدى وخير وعلم جزاه الله خير، وأنصح إخواني العراقيين أن يستفيدوا منه وأن يسألوه، وهو أعلم منا بما يجري في العراق، وأعرفه من سنوات طوال وهو على هدى وخير. صلى الله عز وجل الثبات لي وله ولإخواني المستمعين. أنا طالب علم مبتدئ، أحيانا أتذاكر وأقول حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني ربما أغير كلمة والمعنى واحد، هل هذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا أديت المعنى، فليس هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. ولا يجوز التحويل في الأحاديث في الأذكار، الأذكار ينبغي أن نقولها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. رواية الحديث بالمعنى على ألا يغير المعنى أمر جائز، ولا سيما في المذاكرة وإن قيل الحديث من الذاكرة. وأما الكتابة والتدوين فلا بد أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اشتريت من البقالة بيضتين بثمن مرتفع نوعا ما لأنهما كما قال البائع بيض بلدي، ولكني وجدتهما فاسدتين فرجعت عنده أخبره ولكي يعوضني امتنع. قال هل أنا اشتريت، هل هذا في غرار؟ طيب بيع البطاطا وبيع الأغراض اللي في الأرض، في بعض الأشياء في الأرض، يعني أنت متى ترى ما فيها، وبيع الجوز وبيع اللوز وبيع البيض، هذا كله من الغرر المعفو عنه، هذا كله من الغرر المعفو عنه. لماذا؟ لأن الغالب فيه السلام، فهنالك مقدار من الغرر قائم على المسامحة وليس على المشاحة، وهذا أمر محرم. أنت لما تشتري البيت أساسات البيت ما تعرفها فيها غرر، تشتري الجاكيت حشوة الجاكيت لا تعرفها فيه غرر، صحيح؟ فليس كل غرر ممنوع. طب البوفيه المفتوح فيه غرر، واحد بوكل بليرة على خمس، واحد بوكل عشر أضعاف الثاني والسعر واحد، لكن هذا قائم على المسامحة وليس على المشاحة. فالعلماء باتفاقهم يجوزون شيئا من غرر. ومنها هنا توسع شيخنا مصطفى الزرقى رحمه الله بجواز التأمين، توسع من المقدار الذي يتسامح فيه العلماء في موضوع الغرر، لكن جماهير أهل العلم يمنعون التأمين ويجعلون التأمين غررا داخلا فيما أخرج الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كيف نستفيد في أوقاتنا في هذا الزمان. إحنا يعني حقيقة داء العرب، وهذه عبارة وجدته للشيخ تقي الدين الهلالي يكررها كثيرا في رسائله، ولا سيما لأخيه محمد العربي أبو منصور، كان دائما يذكره ويقول له يعني إياك أن يصيبك داء العرب اليوم، فداء العرب اليوم الكسل. اليوم داء العرب الكسل، داء الناس اليوم الكسل، الناس تشكو من الوقت وتضيع الوقت. وللأسف لم أرى زهدا في شيء كزهد الناس في أوقاتهم. الناس يزهدون زهدا، والله أنا أقول عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو أني أخاف الناس، وأخاف أن أجتمع معهم وأن أنبسط، مخافة أن يصيبني الداء الذي صاب الناس في تضييع الأوقات، فبقدر استطاعتي ألجم نفسي ألا أنبسط مع الناس وألا أنقطع عن كتبي وعن مكتبتي. لأن الناس يعني إن رأيت أحوالهم تستغرب جدا جل الخير الذي عندهم في العلم خاصة أمان يحدث نفسه، وصرح يكون طالب علم. طالب العلم إذا ما استفاد من وقته لن يفلح، لا أقول لا يفلح ولا أقول لم يفلح، أقول لن يفلح. طالب العلم يمتاز عن غيره ببخله بوقته، فإذا رأيت طالب العلم بخيلا بوقته فاعلم أنه طالب علم، واعلم أنه جاد وأنه صادق. وإذا رأيت طالب العلم يبذل وقته لمن هب ودب ولمن درج وعرج ويمشي مع الناس ويشم الهواء بروح جهات وبروح يمين وبروح شمال، اعلم أنه زاهد في الوقت، زاهد في الطلب، اعلم أنه زاهد في الطلب. طالب العلم لن يبذ أقرانه ولن يتفوق عليهم إلا بحفظه لوقته. فطالب العلم الوقت عنده حياته، ويعلم حقيقة ما كان يقول الحسن البصري، وهو أحسن تعريف حضاري للإنسان. أسوأ تعريف للإنسان إيش؟ تعريف المناطق. قال الإنسان حيوان ينطق، وبعضهم يقول الإنسان حيوان يفكر، هذا أسوأ تعريف للإنسان. أحسن تعريف حضاري للإنسان قول الحسن البصري، قال ابن آدم إنما أنت أيام، أنت أيام، تعريفك أنت أيام، فإذا مضى يوم ذهب بعضك، فإذا مضى يوم ذهب بعضك، أنت أيام، هذه الأيام استفد منها. والله أنا أقول عن نفسي أكثر إفادة استفدت كثيرا علما وخلقا وتربية من شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، لكني أكثر ما استفدت من الشيخ رحمه الله تعالى من حرصه على وقته. الحرص على الوقت لا تعرفه إلا إن خرطت عالما، إن خرطت عالما صادقا تعرف أهمية الوقت وأهمية الحرص على الوقت. فطالب العلم ينبغي أن يحرص الوقت. انظر النبي يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه فيما أفناه، قال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. نصف الأسئلة عن الوقت، تسأل عن عمرك فيما أفنيت وعن شبابك فيما أبليت. الشباب والعمر إيش هذا؟ وقت. هذا وقت. ولذا موضوع الوقت للأسف عند كثير من الناس يعني يضيع هدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الإيش؟ صحة والفراغ. أن تكون صحيحا سليما وأن تكون فارغا، والله أنك مغبون. شو يعني مغبون؟ يعني الشيء 18 قروش تشتري بعشر دنانير، لكن تغبنت، أنت مغبون تشتري بعشر قروش. أنت عندك صحة وعندك فراغ ولا تصرفها للقرآن والسنة وأن تتعلم وأن تعبد الله تعالى، أنت مغبون إذا ما استفدت من وقتك. والذي يقرأ يعني تراجم علمائنا يجد عجبا في المحافظة على الوقت. شيخنا مريد التفصيل في مسألة الجمع بين الغسل والتيمم في الطهارة لمن يستطيع أن يغسل بعض أعضائه ولا يستطيع غسل الآخر، هل الغسل يتجزأ أو لا يتجزأ؟ لا يتجزأ. إذا الذي يصاب في رأسه هل يغسل باقي أعضاء بدنه؟ لا، يكفيه التيمم. لكن هل الغسل والوضوء واحد أم عبادتان؟ عبادتان. والميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إنسان مريض لا يستطيع الاغتسال يستطيع الوضوء، فوجب عليه الغسل، يرفع وجوب الغسل بالإيش؟ بالتيمم. وجوب الغسل بالتيمم، ما يستطيع الغسل لكنه يستطيع الوضوء. فهل كلما انتقض وضوءه يبقى على تيممه الأول؟ يقول أنا متيمم والتيمم يشمل الطهارتين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأنا بصلي أسبوع زمان وخلص يعني طهري للتيمم تجزئني عن الوضوء. لا، ما يقول بهذا أحد. العلماء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور الوضوء والمعسور الغسل. فالميسور الوضوء لا يسقط بالمعسور وهو الغسل. فأنت رفعت الحدث الأكبر بالتيمم بسبب مثلا عملية، بسبب مرض، فأنت كلما أحدثت يجب عليك الوضوء. إنما الخلاف في أول تيمم قبل الوضوء، هل يجزئك أو لا يجزئك؟ أول تيمم قبل انتقاض الوضوء، هل يجزئك عن الأمرين أم لا يجزئك عن الأمرين؟ بناء على هل التيمم أصيل أم بديل؟ بديل. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فمن قال إن التيمم أصيل قال هو كالماء، يعني مثل ما تغتسل تحتاج توضأ ولا الغسل يكفيك؟ الغسل يكفيك كما قال ابن عمر، كما عند الدارقطني. طيب لما تتيمم بكفيك تيمم الأول، تكلمش عن إحداث من تيمم الأول، عن تيمم الأول منهم من قال يكفي. لكن الأصوب أنك تتوضأ، لأن التيمم من جنس والوضوء من جنس، ولأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فدلت الآية بفحواها على أن التيمم بديل وليس بأصيل. ولذا أنت الآن ترفع الحدث الأكبر بالتيمم وترفع الحدث الأصغر بالوضوء، ترفع الحدث الأصغر بالوضوء. والله تعالى ما حكم رب البيت الذي يسمح بدخول الانترنت إلى بيته، أن يأذن بدخول الانترنت في بيته بعجره ومجره وخيره وشره، ولا يراقب للصغير والكبير؟ هذا غاش لرعيته، ومن مات وهو غاش لرعيته فقد حرمت عليه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أخبروني بعض إخواننا يوجد مشاركة دينار في الشهر، يعني تحجب السوء والشر عن الانترنت. إذا احتجت الانترنت وسيلة، لكن هذا سلاح ماضي حاد، لا يوضع للصغير ولا يوضع للشاب المراهق ولا للشابة المراهقة. ومن عنده انترنت الواجب عليه أن يشيك، ما بمنع أنك يوم يعني بالرضا أم بغير الرضا، بالعلم أم بغير العلم، ما بمنع تروح تشيك على تليفونات أولادك وبناتك، ما في مانع شرعا، أنت ولي أمر ومن حقك هذا، وهذا ليس بالتجسس وليس اعتداء على حرية أحد. تعال يا بنت تعطيني تليفونك، شيك على التليفون، ممنوع ولا مشروع هذا؟ تعال يا ولد، الأمر ليس بالممنوع شرعا، ولك حق حتى تحسن، مش الطبيب قبل ما يصرف الدواء بيعرف الداء؟ أما نعيش ونحن عارفين لا دواء ولا داء، ونعيش في البيت أبدان وإجسام دون أفهام دون قناعات دون توجيه، فهذه مشكلة. التربية لها أربعة أركان، الأبوين والصغير قبل التمييز، لا يعرف في الدنيا أحدا إلا أبويه، فيحاكي أبوه، يكبر شوي الصحاب والحارة، يكبر شوي المدرسة، يكبر شوي وسائل الاتصال، وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. واليوم أخطر شيء المرئية، وأخطر شيء فيها الشهوات، تؤجج الشهوات. هذه أربع أركان التربية. اليوم البيت بيت الصادقين المصلحين المخلصين الحريصين على شرع الله تعالى ينبغي أن يعمل عمل مقابل ثلاث جبهات: الجبهة الحارة، وجبهة المدرسة، وجبهة الإعلام. بيعمل أمام ثلاث جبهات. فإذا ما كان بيت فيه حصانة وفيه قطع عن شر شر الانترنت، أمر سهل قطع الشر. من عنده شر، من عنده آفة، شخصنا، رحنا على الطبيب، الطبيب دلنا على الداء، ينبغي الدواء، ينبغي أن نعالج الدواء. وهذا تحتاج لفطنة من رب البيت، يكون أن يكون لبقا فطنا. أنا أتصور أن بعض إخواننا الآن الحريصين بيحبوني وبيعتبروا كلامي سيتصرفون على وجه، لعله اليوم المغرب أو العشاء أو غد أو بعد قليل يأتيني من يشكو منه، يعني بطريقة فيها نفرزة، بطريقة كل سهولة، مشهور طريق طبيعية جدا. لا تتهم أحد، أنا ما أقول لك أنت أولاد السيئين، ما عاد الله ما أقول هذا، لا تتهم أحدا، لكن أنت كن حاضرا، أنت كن لبقا، أنت اعلم ماذا يجري حواليك، أنت تكون عندك مراقبة أول بأول، ما تتفاجأ فجأة، تتفاجأ تلاقي تجد لا سمح الله تجد عجائب. والله الذي لا إله إلا هو يا أخوة، نسمع قصصا، نسمع حكايات بسبب غيابك عن بيتك وعدم أريحيتك في بيتك، وأنك أنت غير منسجم مع أولادك، فجأة تظهر آثات لا ما كان يحلم بها هذا الرجل. كن حاضرا، كن لأهلك، خيركم خيركم لأهله، كن لأهلك، راقب أهلك، راقبهم من غير اتهام، راقبهم بأريحية، كن رحيما، كن فطنا، كن عاقلا، ما تكون غائبا، لا تكون أهبل، ما تكون يعني كما يقولون في تعبير اليوم تضحك على حالك، لا كن واقعي، كن واقعي ودرس الأمور وعالج الأمور بهدوء دروية، عالج الأمور ما تغيب، وكن شجاعا. بعض الناس بخاف يصدم، فالعلاج بإهمال، بخاف يصدم فالعلاج اهمل اهمل، وبعدين بصحى على كارثة، بصحى تجد بنته حامل ولا ابنه ما ادري وين رايح ولا مجنون صايم. هذا المجتمع، هذا الواقع. والله يا اخوة ذاك اليوم صلى معنا امام مسجد، يقول دعيت على افطار، كنت صائما دعيت على افطار، قال خرجت ثم تذكرت شيء كنت واعد لداعيني على الافطار، قال غبت قليل ثم رجعت، امام مسجد وبسكن في المسجد، قال لما رجعت اخذ الغرض وجدت رجل عند زوجتي متفقه معه انه زوجي اليوم بده يفطر برا، بتيجيني بعد ما زوجي يطلع في بيت الله، يعني البيت المسجد، هو يسكن المسجد، يقول انا حافظ القران، زوجتي مختمره تغطي وجهها، ايش اعمل؟ قلت انت غايب عن زوجتك، مش معطيها عواطفك ابدا، يعني مصيبه، مصيبه كبيره. انت عمرك ضميت زوجتك؟ قلت له يا حبيبتي مليت مشاعرها، قال لا، قلت ابليس اجا اخر مل لزوجتك مشاعرها. انحراف المراه لا يدل على انها تحب القبح وتحب الجنس، هذا عمل الذئاب من الرجال. المراه تركتها، انت تركتها تحتاج لعاطفه، ما عندها عاطفه، فجاء رجل فاملاها عندها بالكذب والزور بطريق الشيطان الهادي، فانت حصل زوجتك، املئ زوجتك العواطف، بنتك في سن معينة تحتاج تقولها يا حبيبتي، وابنك بحاجة أمه تضمه وتقوله يا حبيبي، هذه عاطفة، هذا غذاء، هذا يحتاج طعام. الإنسان إذا ما أكل يجوع ويحتاج. فلما ولدت جفاف العاطفة بين الوالد وابنته وابنته، والوالد والزوج مع زوجته، والولد مع أمه ومع أخواته، فتحصل مصائب. هذه طاقات تجتمع في النفس لابد في يوم من الأيام أن تتفجر، فإذا إحنا ما وضعنا لها الخدود ووزعناها لا يمكن أن تحصل تربية. أعجبني جدا كتاب أدب فوق الحمامة، أدب الألفة والألاف، وهو كتاب اعتنى به علماء النفس وعلماء التربية لابن حزم، وأكاد أقول ترجم لكل لغات الدنيا، أنصح إخواني بقراءته. تقرؤون فقه الحب، أدب طوق الحمامة، فقه الحب، كيف تحب، شو فقه الحب. الحب طاقة عندك، إياك أن تحصرها في زوجك، إياك أن تحصرها في ابنتك، وزعها. فإذا وزعت هذه الطاقة الحب اللي في قلبك، وزعتها مثل السيارة أربع عجلات، ماشي الأربع عجلات، وبتبقى ما عندك أزمات، لا أزمات نفسية ولا شيء. والديك لهم نصيب، اخوانك لهم نصيب، خواتك لهم نصيب، عماتك لهم نصيب، جيرانك لهم نصيب، اخوانك لهم نصيب، ودائما أنا بقول لإخواني أكبر واجب في هذا الزمان أن تعطي كل ذي حق حقه، تعطي لكل ذي حق حقه وتبقى ماشي باستقرار. فإذا ضرب شيء مات واحد ما تموت أنت، تبقى أنت حي، تبقى أنت حي. فهذه الطريقة الصحيحة في الأمر. في خلل في أصل العلاقة يترتب عليها خطأ في التربية، يترتب عليها خطأ في المعالجة. أنا ما أقول ما الذي قلت والذي سمعتم أنك تتهم بنتك تتهم ابنك، لا ما تتهم، لكن أنت مارس حقك، الله أعطاك حق، أنت أب، أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت راعي، أنت راعي. حتى النبي قال صلى الله عليه وسلم قال والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الخادم اللي عندك راعي، العبد اللي في بيتك راعي، عنده مسؤولية، أنت راعي، فلما تترك رعيتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو غاش لرعيته فقد حرمت عليه الجنة. الرعاية ليست فقط لولي الأمر الأكبر، كلكم راع، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.